بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا حول هذا السياق المبارك من سورة الجن، بدءا من قول الله تعالى: وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. فليقرأ القارئ وفقه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يزال السياق في بيان ما أخبر الله به من قيل الجن عن أنفسهم، وذلك ما جاء في قوله سبحانه: وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. فلنبدأ بذكر غريب هذه الآيات، أي ما قد يشكل من بيان معاني مفرداتها. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. طرائق قددا أي ذوي طرائق ومناهج متنوعة، فنحن جماعات متفرقة، صالحين ودون ذلك أي دون الصلاح. وقددا جمع قدة، وهي القطعة من الشيء، يقال قده إذا قطعه. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. الظن هنا بمعنى اليقين، بخلاف المتقدم في قوله: وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. فذاك الظن على بابه، وأما الظن هنا فهو بمعنى العلم واليقين. والظن يطلق على بابه ويطلق بمعنى اليقين كما هنا، وكما في قوله تعالى في حال المؤمن حينما يؤتى كتابه: إني ظننت أني ملاق حسابي، بمعنى أني تيقنت. فهو إنما فاز سلامة عقيدته، والعقيدة يقين لا ظن. وأنا ظننا أن لن نعجز الله، أي لن نغلبه بقوتنا، أن لن نعجز الله ولن نعجزه هربا، أي لن نفلس منه هربا، أي هاربين في الأرض. فهرب مصدر في موضع الحال، هرب هربا، فهي مصدر في موضع الحال أي بمعنى هاربين. وأن لما سمعنا الهدى آمنا به، والمراد بالهدى هنا ما يهدي إلى الحق ويدل عليه، وهو هنا القرآن، لأنهم سمعوا القرآن، فالقرآن هدى كما قال الله تعالى هذا هدى، وكما قال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. بخسا أي نقص من حسناته، لا يخاف بخسا أي لا يخاف نقصا من حسناته، ولا رهقا أي ظلما بالزيادة في سيئاته، فلا يخاف أن ينتقص من حسناته ولا أن يزاد في سيئاته، فلا يخاف بخسا ولا رهقا. وفلا يخاف أي فإنه لا يخاف، فلا يخاف أي فإنه لا يخاف، فمن يؤمن بربه فلا يخاف، فلا يخاف أي فإنه لا يخاف. وقرأ الأعمش ويحيى بن وثاب وإبراهيم النخعي شاذا فلا يخف، فلا يخف جدما على جواب الشرط، فمن يؤمن بربه فلا يخف، من يؤمن فلا يخف. وقراءة العامة فلا يخاف أي فهو لا يخاف بخسا ولا رهقا. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، القاسطون أي الظالمون الجائرون المشركون بالله عز وجل، من قسط إذا جار، لأنه يقال قسط فهو قاسط، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، وأقسط فهو مقسط والله يحب المقسطين. فقسط إذا جار وظلم وتعدى، وأقسط إذا عدل فهو مقسط والله يحب المقسطين. وهنا القاسطون أي الظالمون الجائرون، وذلك بالشرك بالله تعالى. وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، فمن أسلم فأولئك تحروا أي توخوا وقصدوا طريق الهداية والسداد والصواب والثبات، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. ثم نأتي إلى التفسير التحليلي أو المعنى الإجمالي للآيات آية آية. قول الله تعالى وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، هذا خبر يخبر الله عز وجل به عن سير الجن أنهم يقولون منا الصالحون المستقيمون على طاعة الله عز وجل، ومنا دون ذلك أي غير الموصوفين بالصلاح، وهم من ليسوا من الصالحين. ولكن عدم الصلاح ربما يكون إفسادا بالمعاصي، وربما يكون بما هو أعظم من ذلك وهو الشرك بالله تعالى. فدون ذلك يشمل هذا وهذا، يشمل غير الصالحين وهم العصاة، وغير الصالحين وهم الكفار. فقد يكون غير الصالحين عصاة، وهذا هو الأظهر هنا والله أعلم، أنهم أرادوا أن منا من ظاهرهم الصلاح، ومنا من ليسوا كذلك. ولعله مما يرجح هذا ما سيأتي بعد من قولهم، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. فذكروا مسلمين وقاسطين، وهنا ذكروا صالحين ودون ذلك، فمنهم أهل صلاح ومنهم أهل معاصي. أهل معاصي والجن ملل شتى ونحل وأهواء. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره بإسناد متصل عن الأعمش قال: تروح إلينا جني، أي كان يأتينا وشعرنا به. والجن قد تشعر به بالكلام وإن كنت لا تراه. قال: تروح إلينا جني. فقلت له: ما أحب الطعام إليكم؟ فقال: الأرز. قال: فأتيناهم به، فجعلت أرى اللقم ترفع ولا أرى أحدا، أرى اللقم ترفع، الرز يرفع ولا أرى أحدا، إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم. فقلت، أي قلت لهذا الجن: فيكم من هذه الأهواء التي فينا؟ فيكم من هذه الأهواء التي فينا؟ قال: نعم. قلت: فما الرافضة فيكم؟ قال: شرنا. قال ابن كثير رحمه الله: عرضت هذا الإسناد، وذكره، عرضت هذا الإسناد على شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزدي، فقال: هذا إسناد صحيح إلى الأعمش. قال: هذا إسناد صحيح إلى الأعمش. فالرافضة هم شر الطوائف في الإنس وفي الجن، عياذا بالله من ذلك، ونعوذ بالله من الخبلاء. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، أي علمنا وتيقنا أن قدرة الله عز وجل علينا غالبة ومحيطة بنا، وأن في قبضته لن نفلت منه سبحانه وتعالى، ولن نعجزه بهربنا. وكيف نعجزه والأرض كلها تحت ملكه وتحت نظره وهي في قبضته، وقد وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، أي لا يسله ولا يشق عليه حفظهما، فهي في قبضة الله وفي ملك الله عز وجل، فكيف نعجز الله عز وجل هربا؟ وقد قال الله تعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، علموا أنهم في قبضة الله وأنهم لن يعجزوا الله عز وجل. ولما سمعوا الهدى وهو القرآن الذي كان يتلوه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم هدى أنزله الله تعالى إلى الأرض، وهو موعود الله عز وجل الذي وعد به آدم عليه السلام وذريته، بل هو أعظم ما وعد الله عز وجل به في قوله تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فهذا أعظم هدى، كتاب الله عز وجل. قالوا: وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف ضغطا ولا رهقا. وكأن هذا مصداق ما ذكر عن بعض العلماء، مصداق ما ذكر العلماء أن الجن أسرع إقبالا وأسرع استجابة، فإنهم بمجرد ما سمعوا الهدى واستمعوا إليه وأنصتوا إليه آمنوا به، فصدقوا وأذعنوا وأسلموا. ليس كحال كفرة الإنس الذين كذبوا وعاندوا واستكبروا، وأنا منا المسلمون ومنا القافرون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وأنا منا المسلمون أي المستسلمون لله عز وجل، المنقادون لأمره، المذعنون له، ومنا القاسطون. والقاسطون أي الظالمون الجائرون، القاسطون أي الظالمون الجائرون. وأعظم ظلم وجور بالشرك بالله عز وجل، فإن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وأعظم الظلم أن توضع العبادة في غير موضعها ويعبد مع الله عز وجل غيره. ولهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الظلم في قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، بأنه الشرك. لما نزل قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قال الصحابة: وأينا لم يظلم نفسه، وأينا لم يظلم نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا إلى ما قال العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. فبين أن المراد بالظلم هنا الظلم المطلق، وهو أعظم الظلم، وهو الشرك بالله عز وجل. قال: قالوا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، ومنا القاسطون. فأعظم ظالم هو من ظلم في شأن التوحيد فعبد مع الله عز وجل غيره، أشرك بالله عز وجل. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، أي توخوا وطلبوا طريق صلاح واستقامة وهداية. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، أي أما المشركون الظالمون الجائرون فكانوا لجهنم حطبا توقد بهم، كما قال الله تعالى: نارا وقودها الناس والحجارة، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. بعد هذا ننتقل إلى ذكر الفوائد من هذه الآيات. أولا قول الله تعالى: وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. يستفاد منه أن في الجن أهل صلاح ودونهم كما في الإنس، وأن فيهم من التفرق والأهواء والبدع مثل ما في الإنس. قال سعيد بن المسيب: قال كانوا مسلمين ويهود ونصارى ومجوس. وقال الحسن: أمثالكم قدرية ومرجئة وخوارج ورافضة وشيعة وسنية. وكذا قال السدي رحمه الله. أقول: كثر الله أهل السنة في الإنس والجن. ثانيا، يستفاد من قوله تعالى: وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. فيه بيان الحقيقة العظيمة التي يجب اليقين بها، أن الجميع في قدرة الله وفي قبضته، ولن يعجزوه، فهو ربهم سبحانه، وإليه إيابهم، وعليه حسابهم، فلا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. قوله تعالى: وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، فيه بيان حال العقلاء الذين يرومون السلام وهو الإذعان للهدى وعدم المكابرة وفيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إليهم كما هو مبعوث إلينا، فسمعوا القرآن فآمنوا به. بل إن الذي عليه الجمهور أن الرسل من الإنس ومن الجن نذر، أن الرسل من الإنس وأما الجن فمنهم نذر ولوا إلى قومهم منذرين. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. قوله تعالى: فمن يؤمن بربه فلا يخاف ضغطا ولا رهقا، فيه بيان أن الإيمان سبب الأمن في الدنيا والآخرة. فمن يؤمن بربه فلا يخاف ضغطا ولا رهقا، فالإيمان سبب الأمن في الدنيا والآخرة. فرب المؤمن وربه الإله الحق وربه المؤمن الذي آمن عباده من الظلم، فإن من أسماء الله تعالى المؤمن الذي آمن عباده من الظلم والحيف، ولا يظلم ربك أحدا، وآمنهم من انتقاص حسناتهم. وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، أي لا ينقصكم من أعمالكم شيئا، بل هم في زيادة من الله وفضل منه، ولا يزاد عليهم في سيئاتهم، وإنما هم في باب السيئات تحت رحمة الله عز وجل ومغفرته، تحت رحمته ومغفرته. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قوله: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، فيه بيان أن في الجن مسلمين وكفارا، وأن طريق الإسلام هو طريق الرشاد والخير والصلاح والرفعة والشرف. والرفعة والشرف مستفاد من قوله: فأولئك تحروا رشدا، أشير إليهم بما يشار به إلى البعيد لعلو شأنهم وعظمة قدرهم، فأولئك تحروا رشدا. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وهذا فيه بيان أن الظلم مرتعه وخيم، وعلى حسب الظلم تكون العقوبة، فإذا كان ظلما في أمر التوحيد بالشرك بالله عز وجل فإن العقوبة نار جهنم عياذا بالله. من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فالظلم مرتعه وخيم، وأعظمه الظلم في التوحيد، وذلك بالشرك بالله عز وجل بوضع العبادة في غير موضعها، وعاقبة ذلك دخول النار عياذا بالله من ذلك. فكانوا لجهنم حطبا، وجهنم اسم من أسماء النار، سميت جهنم لشدة حرارتها واتقادها، فكانوا لجهنم حطبا أي وقودا. وبعد بيان النوع الأول من الموحى به وهو ما يتعلق بذكر الجن وأحوالهم وما حصل منهم وذكر مقالهم وما أخبروا به عن أنفسهم، ذكر الله تعالى النوع الثاني الموحى به إلى نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. فليقرأ القارئ وفقه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنسكنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. إلا بلاغا من الله ورسالاته، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. أولا معاني الكلمات الغريبة أو غريب الآيات. قول الله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. ماء غدقا أي ماء كثيرا، والغدق بفتح الدال وكسرها لغتان في الماء الغزير، ومنه الغيداق وهو الماء الكثير والرجل الكثير العدو والكثير النطق الغيداق. لأسقيناهم ماء غدق لنفتنهم فيه، أي لنختبرهم فيه فننظر شكرهم وكفرهم. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. ذكر ربه ما ذكر به سبحانه وهو الوحي، والمراد به هنا القرآن، المراد به هنا القرآن. فإن ذكر الله عز وجل قد يراد به ذكره المنزل وهو القرآن، وقد يراد به ذكر العبد لربه سبحانه فقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فما المراد هنا؟ المراد والله أعلم القرآن. قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فدل على أن الذكر المعني بقوله ومن أعرض عن ذكري يعني آياتي يعني قرآني. وهكذا هنا ومن يعرض عن ذكر ربه أي من يعرض عن القرآن فلا يؤمن به ولا يعمل به يسلكه عذابا صعدا، يسلكه عذابا صعدا. قرأ عاصم وحمزة والكسائي يسلكه، يسلكه، وذلك لقربه من قول الله تعالى ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه، أي يسلكه ربه عذابا صعدا. قرأ عاصم وحمزة والكسائي يسلكه، هذه القراءة، وحجتها قربها من قوله تعالى ومن يعرض عن ذكر ربه. وقرأ الباقون نسلكه، نسلكه، وذلك لقول الله تعالى قبل لقول الله تعالى لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم. وهكذا هنا قال نسلكه ونفتنهم، وهما قراءتان شبعيتان صحيحتان فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب كما يقول الطبري دائما. وقوله يسلكه عذابا صعدا أي يدخله مدخلا شاقا ويعذبه عذابا يعلوه. والصعد مصدر صعد صعدا وصعودا، فوصف به العذاب لأنه يتصعد المعذب أي يعلوه ويغلبه فلا يطيقه. والصعود العقبة الكؤود، الصعود العقبة الكؤود كما في قول الله تعالى سأرهقه صعودا. ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا أي يدخله مدخلا شاقا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، المراد بالمساجد هنا في قول الجمهور أماكن السجود، وهي المساجد المعهودة التي يصلى فيها. وقيل المراد مواضع السجود، أي أعضاء السجود، أعضاء السجود السبعة، وهذا قول سعيد بن جبير، وأن المساجد لله أي مواضع السجود، أي أعضاء السجود، أي أعضاء السجود المواضع التي يسجد بها لله عز وجل، وهي أعضاء السجود السبعة. أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. وقيل المراد بالمساجد الأرض كلها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. والذي عليه الأكثر هو القول الأول، وهو الظاهر المتبادر للأذهان، وأن المساجد لله أي التي بنيت وهيئت للعبادة، فهي أماكن السجود، أماكن هي أماكن الصلاة. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. المراد بعبد الله هنا هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه لما قام عبد الله يدعوه أن يعبده ويصلي له ببطن نخلة بين مكة والطائف كادوا يكونون عليه لبدا، جمع لبدة أو لبدة، يقال تلبد القوم إذا اجتمعوا، وتلبد الشيء إذا اجتمع بعضه على بعض. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، أي لا أملك لكم ضررا ولا نفعا، لا أملك لكم ضررا ولا نفعا، قل إني لن يجيرني من الله أحد، لن يجيرني أي لن ينفعني، لن ينفعني ولن يدفع عني من عذاب الله أحد، لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، ملتحدا أي ملجأ وملاذا، إلا بلاغا من الله ورسالاته، بلاغا أي تبليغا لرسالات الله عز وجل، تبليغا لرسالات الله عز وجل، بلاغا من الله أي عن الله ورسالاته. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، حتى إذا رأوا ما يعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. قل إن أدري أقريب ما توعدون، قل إن أدري أقريب ما توعدون. إن هنا نافية بمعنى ما أو لا، قل إن أدري أي ما أدري أقريب ما توعدون من العذاب أو الساعة، قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا، أي غاية وأجلا بعيدا. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، أي يجعل ويقيم من بين يديه ومن خلفه رصدا، أي حراسا يحفظونه من الملائكة. فإنه يسلك أي يجعل ويقيم من بين يديه من بين يديه المرتضى إلا ما يرتضى من الرسول، أي من بين يديه المرتضى وهو الرسول، ومن خلفه رصدا أي حرسا يحفظونه حرسا من الملائكة، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم، أي ليظهر معلوم الله ليتبين بلاغهم لرسالات الله عز وجل، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. بعد هذا نأتي إلى المعنى الإجمالي للآية. يقول تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. أن هنا مخففة من الثقيلة، والثقيلة أن، واسمها محذوف تقدير الكلام، وأنهم لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وللمفسرين في معنى الآية قولان: أحدهما أن لو استقام القاسطون، أن لو استقام المسلمون على طريقة الإسلام واستمروا عليها، وكذا القاسطون لو أسلموا واستمروا على طريقة الإسلام لأسقيناهم ماء كثيرا، أي لو استعنى عليهم أرزاقهم، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، أي لو استقام العباد على الطريقة أي طريقة الإسلام لألأمن عليهم بأن نسقيهم ماء غدقا أي ماء كثيرا، فإذا كثر الماء كثر الخير والنماء وكثرت الأرزاق بسبب طاعة الله عز وجل. جاء عن عمر رضي الله عنه قال: حيث كان الماء كان المال، وحيث كان المال كانت الفتنة، حيث كان الماء كان المال، وحيث كان المال كانت الفتنة. قال: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، أي ماء كثيرا يتسبب عنه زروع وخيرات كثيرة. وهذا كقول الله تعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وكقوله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وهنا قال: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وهذا قول الأكثر. القول الثاني: وأن لو استقاموا على الطريقة، أي لو استقاموا على الضلالة، لو استمروا على ضلالتهم، لو استمروا على ضلالتهم لأسقيناهم ماء غدقا، أي لأوسعنا أرزاقهم استدراجا لهم حتى نأخذهم أخذ عزيز مقتدر، كما قال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، أي من الخيرات، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وكقوله تعالى: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات؟ بل لا يشعرون. وهذا قول الربيع بن أنس وزيد بن أسلم، والأظهر هو الأول وعليه الأكثر، ويتأيد بتعريف الطريقة بقوله وأن لو استقاموا على الطريقة، فهي الطريقة المعهودة. الطريقة المعهودة هي طريقة الحق وطريق الإسلام، ولأن الاستقامة إنما تكون على الحق، لأنه قال وأن لو استقاموا على الطريقة، فهذه استقامة، فالاستقامة إنما تكون مع الهدى، فترجح القول الأول إن شاء الله. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، أي لنختبرهم فيه، فإن الماء كما تقدم سبب للمال الكثير وكثرة النماء وسعة الرزق، وذلك فتنة للعباد، كما قال الله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فقد يطيب العباد ويسبغ الله عز وجل عليهم الخيرات ابتلاء وامتحانا، هل يشكرون أو لا يشكرون، لنفتنهم فيه أي لنختبرهم فيه، فإن المال فتنة وابتلاء وامتحان من الله عز وجل. فقد يشكر العبد ويشكر العباد ربهم على هذه النعمة فيؤدون ما أوجب الله عز وجل عليهم تجاه هذه النعمة من شكر الله عز وجل عليها، فيحفظها الله عز وجل عليهم ويزيدهم الله تعالى من فضله ورزقه، ويكونون قد ألقوا على أنفسهم تبعة هذه النعمة بشكرها وأداء حقها. وقد يكفر العباد هذه النعمة فيبغون بها ويطغون بها ويتنافسون فيها فيهلكون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. قال تعالى ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا، أي من يعرض عن ذكر الله الذي أنزله وهو هذا القرآن. والإعراض عن الشيء التولي عنه، يقال أعرض عن الشيء أي تولى عنه كأنه لم يقابله بوجهه وإنما قابله بعرضه وجانبه، كحال المعرض يقال أعرض إذا لم يقابله بتلقي له وقبول له وإذعان له، بل قابله مقابلة المعرض بجانبه. قال ومن يعرض عن ذكر ربه أي عن القرآن فلا يؤمن به ولا يعمل به يدخله في العذاب الشاق الذي يعلوه ويغلبه، يسلكه عذابا صعدا أي عذابا شاقا عذابا شديدا عذابا مهلكا يغلبه ويعلوه ولا ينصره منه أحد. قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا أي معيشة ضيقة في الدنيا وفي الآخرة، فهو في ضنك في الدنيا وفي ضنك في قبره يضيق عليه قبره، وفي ضنك في الآخرة والعياذ بالله. ونحشره يوم القيامة أعمى أعمى البصر والبصيرة، فليس له حجة يدافع بها عن نفسه، إذ لا حجة لأحد على الله، ولله الحجة البالغة على عباده. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، ببصري أبصر الناس وأدري بحجتي في الدنيا ذو فصاحة وبيان قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، أي أعرضت عنها، أعرضت عنها ولم تؤمن بها ولم تعمل بها. وكذلك اليوم تنسى، أي تترك من عذابنا، تترك من رحمتنا. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. قال ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، هذا عطف على أنه استمع. قل أوحي إلي أنه استمع، وأوحي إلي أن المساجد لله. قل أوحي إلي هذا وهذا، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، وأوحي إلي أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والمساجد على ما تقدم هي أماكن السجود لله عز وجل، والمراد بها هنا هي المساجد المعبودة، المساجد المعبودة. قال قتادة كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم وبيعهم أشركوا بالله، فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخلص له الدعوة إذا دخل المسجد، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والدعاء هنا دعاء العبادة ودعاء المسألة، دعاء العبادة ودعاء المسألة، فالمراد عموم الدعاء، عموم الدعاء. والدعاء هو العبادة، وهو أولى ما يجب الإخلاص فيه. وهكذا سائر العبادات لا تنفع ولا تؤثر أثرها أجرا وزكاء وثوابا عند الله عز وجل وسعادة في الدنيا والآخرة إلا بالإخلاص لله مع المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا كائنا من كان، لأن أحدا نكرة في سياق النهي، وهي من ألفاظ العموم، أي لا تدعوا مع الله أحدا، أي أي أحد كان، وإن كان معظما فإنه لا إله إلا الله ولا معبود بحق إلا الله، ولا يستحق العبادة إلا الله عز وجل، لأن الله تعالى هو الخالق وحده والرازق وحده والذي له الكمال المطلق من جميع الوجوه، وهو الغني سبحانه، والعباد فقراء إليه محتاجون إليه، هو الحي القيوم القائم على كل نفس بما كسبت، والعباد لا يقومون بشيء من أمور أنفسهم إلا بما أقدرهم الله عز وجل عليه، وبما أعانهم الله عز وجل عليه، وبما يسره الله تعالى لهم، فضلا عن أن يقوموا به بغيرهم أو ينفعوا به غيرهم، سواء كانوا أحياء أو أمواتا. والإنسان لا يملك لغير نفسه نفعا ولا ضرا في الدنيا، فكيف يملك لغيره؟ ولا يملكه في الدنيا، فكيف يملك ذلك بعد موته وانقطاع عمله وحاجته إلى حسنة واحدة يثقل بها ميزان، أو تكفير سيئة واحدة؟ وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. عبد الله هنا المراد به محمد صلى الله عليه وسلم، وصفه الله تعالى بالعبودية، والمراد هنا العبودية الخاصة، وهي التي تقتضي التكريم والتشريف. ووصف العبودية وصف عظيم، من حققه نال السعادة في الدنيا والآخرة. قال ابن تيمية رحمه الله: من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية، من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. لما قام عبد الله يدعوه أي لما قام محمد صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل يصلي له سبحانه ويقرأ آياته، كاد الجن أن يكونوا عليه جماعات متراكمين من الازدحام عليه لسماع القرآن منه وتعجبا من عبادته، لأنهم رأوا وسمعوا ما لم يعهدوا من قبل. فالضمير هنا للجن، هذا قول، هذا قول في معنى الآية، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، أي لما قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ببطن نخلة اجتمع الجن وتلبد بعضهم على بعض كادوا يكونون عليه لبدا. والقول الثاني أنه لما رأوه يصلي هو وأصحابه، وأصحابه يصلون بصلاته، عجبوا من ذلك، أي عجب الجن من ذلك، فرجعوا إلى قومهم فقالوا لهم وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، أي كاد أصحابه أن يكونوا عليه لبدا، كادوا أي كاد أصحابه. فيكون هذا من قول الجن لقومهم حينما رجعوا إليهم قالوا مخبرين لهم عن حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كاد أصحابه يكونون عليه لبدا، فنقلوا هذا نقل المعجب بهذا الأمر الغريب. القول الثالث أنه لما قام عبد الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى عبادة ربه تلبدت الإنس والجن على هذا الأمر، أي اجتمعوا عليه ليطفئوه، فأبى الله تعالى إلا أن يتمه ويمضيه ويظهره وينصر نبيه صلى الله عليه وسلم على من ناوأه. وهذا القول اختاره ابن جرير الطبري ومال إليه ابن كثير رحمه الله لقول الله تعالى بعد: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، أي أعبده وحده وأستجير به وأتوكل عليه. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قرأ حمزة وعاصم قل إنما أدعو ربي، وقرأ الباقون قال إنما أدعو ربي، قرأ الباقون قال، قرأ حمزة والكسائي قل إنما أدعو ربي، أمر من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول، وقرأ الباقون خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، فيخبر الله تعالى عن نبيه أنه قال إنما أدعو ربي، أي ما أدعو إلا ربي وحده لا شريك له، ولا أشرك به أحدا، ولا أتوكل إلا عليه. يذكر أن كفار قريش قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إنك جئت بأمر عظيم، قد عاديت الناس كلهم، فارجع عن هذا فنحن نجيرك. فنزلت قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، أي قل لهم يا محمد إنما أنا بشر مثلكم، لا أملك أن أدفع عنكم ضرا ولا أجلب لكم رشدا، فالأمر كله لله عز وجل، الأمر كله لله، فأنا لا أملك أن أدفع عنكم غواية ولا أجلب لكم هداية، فإن أعظم ضر الغواية وأعظم رشد الهداية، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك ذلك، وإنما يملك البلاغ صلوات الله وسلامه عليه، إنما يملك البلاغ. وأما دفع الضر وجلب الرشد، دفع الشر وجلب الخير، فلا يملكه صلوات الله وسلامه عليه. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، أي بل أنا في نفسي لا أملك أن أدفع عن نفسي من أمر الله شيئا، لا أملك أن أدفع عن نفسي من أمر الله شيئا، فكيف أدفعه عن غيري؟ قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، أي لا يستطيع أحد أن يجيرني، أن يكون جارا لي من دون الله، ينصرني من الله عز وجل، ولن أجد ملجأ وملاذا من دون الله عز وجل إلا بلاغا من الله ورسالاته، أي لن يمنعني من عذاب الله إن أراد الله أن يعذبني، لن يمنعني من عذاب الله أحد، وليس لي ملجأ سواه إلا بلاغا من الله ورسالاته. وقوله إلا بلاغا من الله ورسالاته قيل هو مستثنى من قوله لا أملك، أي لا أملك لكم إلا البلاغ، لا أملك لكم الهداية، لا أملك لكم إلا البلاغ، يعني لا أملك إلا بلاغا من الله ورسالاته. ويحتمل أن يكون مستثنى من قوله لن يجيرني من الله أحد، أي لن يجيرني، لن ينجيني من عذاب الله تعالى إلا أن أبلغ رسالات الله عز وجل، لن يجيرني ولن يخلصني من عذابه تعالى إلا إبلاغ الرسالة التي أوجب الله عز وجل علي أداءها، كما قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يأخذك من الناس. ثم ذكر جزاء العاصين فقال ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. ومن يعص الله ورسوله فلا يؤمن بالله ولا يتبع رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يصدق ولا يقر ولا يذعن، فإن له الخلود في النار العظيمة الاتقاد وهي جهنم، له الخلود خلودا أبديا عياذا بالله من ذلك. فالمراد بالمعصية هنا المعصية بالكفر، المعصية بالكفر بالله عز وجل وعدم الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، بدلالة قوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، والخلود بالنار المؤبد إنما هو للكفار. قال فإن له، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم، أعاد الضمير على لفظ من، فإن له، له الضمير مفرد أعاده باعتبار لفظ من، فإن من لفظها لفظ مفرد، فإن له نار جهنم، ثم قال خالدين فيها أبدا باعتبار معنى من، فإن معناها الجمع، فالعصاة كثير، حتى إذا رأوا ما يعدون، أي لا يزال الكفار العصاة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم في غيرهم، حتى إذا رأوا ما يعدون من العذاب العاجل والآجل فتبين لهم حقائق الأمور، حينئذ سيعلمون من أضعف ناصرا أي أقل جندا، أضعف ناصرا أي أضعف جندا ينتصر بها وأقل عددا، هم أم المؤمنون الموحدون. وذلك أن المشركين كانوا يعتزون بعددهم وعدتهم وأنصارهم وحلفائهم، فأخبر الله تعالى أنه إذا انكشفت الحقائق سيعلمون من الضعيف، سيعلمون أنهم أضعف ناصرا، فناصرهم الذي يعتزون به أضعف ما يكون، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن أن يملكه لغيره. ثم يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا، إن هنا نافية بمعنى ما، أي ما أدري أقريب ما توعدون من العذاب وأقريب ما توعدون من الساعة، أم يجعل له ربي أمدا، أي وقتا محددا بعيدا. فعلم المستقبل لله عز وجل لأنه من أمور الغيب، وعلم الساعة من مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله عز وجل. قال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فهذه مفاتيح الغيب التي يعلمها التي لا يعلمها إلا الله عز وجل، يعلمها وحده لا شريك له، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. فعلم الساعة مما اختص الله عز وجل به، وعلم ما سيكون في غد مما اختص الله عز وجل به. ولما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة قال: من المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ ولما جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ناداه بصوت جهوري قال: يا محمد متى الساعة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ويحك ما أعددت لها، ويحك إنها كائنة، ويحك إنها كائنة، فما أعددت لها؟ قال: أما إني لم أعد لها كثير صلاة ولا صيام، ولكني أحب الله ورسوله. قال: فأنت مع من أحببت. قال أنس: فما فرح المسلمون بشيء فرحهم بهذا الحديث، ما فرحوا بشيء كفرحهم بهذا الحديث. ولما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، كيف تقول في الرجل يحب القوم لما يلحق بهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. فقال أنس رضي الله عنه: فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أحشر معهم وإلا ما أعمل بأملهم. قال عالم الغيب: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. عالم الغيب بدل من قوله ربي، أو خبر مبتدأ محذوف، أي هو عالم الغيب. ولا أشرك بربي أحدا عالم الغيب، عالم الغيب أي هو عالم الغيب، أو بدل من قوله ربي. فلا يظهر على غيبه أحدا أي فلا يطلع عليه ولا يعلمه علما يقينيا، لا يعلم أحدا كائنا من كان إلا من ارتضى من رسول، أي إلا من رضي الله عز وجل من رسله وأنبيائه. فإنه يطلعه من غيبه على ما يشاء، يطلعه من غيبه على ما يشاء، كما قال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. إلا ما يرتضى من رسول، أي رسول ملكي أو رسول إنسي، رسول ملكي من الملائكة أو رسول إنسي. فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، أي يحفظه الله عز وجل من بين يديه ومن خلفه، يجعل ويقيم من بين يديه ومن خلفه من يحفظه من ملائكة الله عز وجل، حتى يبلغ ما أوحى الله عز وجل إليه، وحتى لا يختلط الوحي بغيره، بل حتى لا يشكل عليه أمر الوحي، وحتى يعلم الرسول الملك حينما ينزل إليه وأنه رسول الله تعالى. فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، أي ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم، أي ليعلم الله تعالى علم ظهور وانكشاف، ليعلم علم ظهور وانكشاف، كما قال تعالى: فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. والله تعالى يعلم ذلك، ولكن ليعلم ذلك علما ظاهرا بينا يترتب عليه الثواب والعقاب. وكما قال تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. والله تعالى يعلم، لكن ليظهر معلوم الله عز وجل. وهنا قال: ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم، أي ليعلم الله تعالى أن الرسل قد بلغوا رسالات الله عز وجل، أو ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن قد أبلغه جبريل ما أوحى الله عز وجل إليه محفوظا كما هو. والأول أظهر، والأول أظهر لقول الله تعالى بعد: وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. ليعلم، أي ليعلم الله، وأحاط، وأحاط الله تعالى بما لديه وأحصى كل شيء عددا، أي أحاط الله تعالى علما بما عند الرسل المبلغين الوحي الرسل، الرسول الملكي المبلغ الوحي، أو بما عند الرسول الإنسي المبلغ إليه الوحي. وأحصى كل شيء عددا، أي أحصاه الله تعالى إحصاء تفصيليا دقيقا، إحصاء تفصيليا دقيقا دون الحاجة إلى أحد. فالله تعالى قد أحصى كل شيء عددا. ثم بعد هذا نذكر على سبيل الإيجاد الفوائد المستنبطة من هذه الآيات. أولا قول الله تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، يستفاد منه أن الاستقامة على الطاعة سبب لحصول كل خير، فما عند الله إنما يستنجد بطاعته سبحانه وتعالى. وقوله تعالى يسكنهم فيه، يستفاد منه أن عطاء الدنيا فتنة، أن عطاء الدنيا فتنة للعباد، فعلى العبد أن ينظر إلى هذه الفتنة ويتعامل معها على وفق شرع الله عز وجل حتى ينجح في الامتحان. قول الله تعالى ومن يعرض عن ذكر ربه يسلك عذابا صعدا، أن الإعراض عن آيات الله عز وجل بعدم تعلمها وتفهمها والعمل بها سبب لحلول العذاب الأليم. الإعراض عن آيات الله بعدم تعلمها وتفهمها والعمل بها سبب لحلول العذاب الأليم. قول الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فيه فضيلة المساجد بإضافتها إلى الله عز وجل، وفيه وجوب التوحيد والتحذير من دعاء غيره معها أيا كان، سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا بعموم قوله تعالى أحدا، وسواء كان الدعاء دعاء عبادة أو دعاء مسألة. قول الله تعالى وأنه لما قام عبد الله، فيه بيان شرف مقام العبودية الخاصة، حيث اختارها الله تعالى وصف لنبيه صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع كما اختارها الله تعالى في مواضع أخرى. وفيه تكالب أهل الباطل واجتماعهم من الجن والإنس على الدعاء، وذلك ليثبطوهم ويثنوهم ويطفئوا نور الله عز وجل بأفواههم. قول الله تعالى قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، أن تصريح الداعي، أن تصريح الداعي بدعوته للتوحيد الحق ودعوته للسنة ليس من تزكية النفس المذموم، وإنما ليتميز عن غيره من دعاة الباطل. وفيه أن أعظم ما يدعى إليه هو توحيد الله، وأعظم ما يحذر منه الشرك بالله، فليعي ذلك أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك قوله تعالى قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم وأكرم الخلق على ربه سبحانه لا يملك لأحد ضرا ولا نفعا، فكيف بغيره؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم يا فاطمة أنقذي نفسك من النار لا أغني عنك من الله شيئا، فالنجاة باتباع شرعه صلى الله عليه وسلم لا بالتعلق بذاته دون اتباع شرعه. قوله تعالى قل إني لن يجيرني من الله أحد، أنه هو الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه الكريم على ربه، لا ينجيه من الله تعالى إلا طاعته وإبلاغ رسالته، وهكذا العباد لا ينجيه إلا طاعة الله سبحانه واتباع رسله. كذلك أن مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ، فليعي ذلك الدعاء وليجتهدوا فيه ولا يأبهوا بإعراض المعرضين، فذلك ليس لشأنهم، كما أنه ليس لهم هدايتهم هداية توفيق وتسديد، وإنما هداية دلالة وإرشاد، فهم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى ما على الرسول إلا البلاغ. قوله تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم، أن نار جهنم أعدها الله للكافرين يخرجون فيها خلودا أبدية. وفيه دليل على عدم فناء النار، على عدم فناء النار، بل هي أبدية سرمدية. قول الله تعالى حتى إذا رأوا ما يوعدون، أن من كتب الله عليه الشقاء لا يزال في غيه حتى يقع في الهلكة، فيعلم حينئذ حقائق الأمور فيندم حين لا ينفع الندم. وأما المؤمن فإنه يقظ حذر، يؤمن بالغيب ويستعد للأمر قبل لقائه. وفيه أن كل عتاد وأنصاب في مقابلة الله ورسله فهم قلة وأمرهم إلى زوال وانحناء. قول الله تعالى قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل ربي أمدا، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولا يعلم متى الساعة، فعلمها من مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله. فمن تحرف من العباد في هذا فإنه في تحبط وضلال، وإنما نصب الله دلائل العذاب وأمارات الساعة، وأما تحديد ذلك فلا يعلمه إلا الله تعالى. قول الله تعالى عالم الغيب فيه اختصاص الله تعالى بعلم الغيب، وأنه لا يطلع عليه إلا المرضيين من رسله وأنبيائه، فيطلعهم منه على ما يشاء. وأما الكهان وأدعياء الولاية وهم معرضون فليسوا مرضيين، فلا يطلعهم الله عز وجل من غيبه على شيء، وإنما هم في تخمين وظن وتحرص. وقوله فإنه يسرق من بين يديه ومن خلفه رصدا، أن الله تعالى حافظ وحيه ورسله، فوحيه محفوظ حتى يقيم الحجة به العباد، ورسله محفوظون بحفظ الله حتى يبلغ الوحي. وقد كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز. وقد قال الله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل ما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. قول الله تعالى ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم، أن من شفة من حفظ إبلاغ الوحي كما هو. وقوله أحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا، فيه أن علم الله بكل شيء علم تفصيلي لا إجمالي، علم تفصيلي، فهو يعلم دقائق الأمور وليس فقط الأمور الكلية العظيمة متعلقة بالكون، وإنما يعلم دقائق الأمور سبحانه وتعالى، لقوله وأحصى كل شيء عددا، فإنه ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أسأل الله تعالى أن يجعل القرآن عظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.